توقف تاكسي في الطريق سيارة أجرة وصلني البنك، تجلس مع سائق التاكسي يفتح معك موضوع كده بسيط يقول لك يا أخي والله الدين هم بالنهار بالليل وذل بالنهار، أو يفتح إذاعة القرآن الكريم تسمع الشيخ يطلع فجأة كده يطلع لك يقول لك إياك والدين إياك بالله عليك، يعني دي نتيجة استخارة ولا أنت برضه هتستعبط وتكمل؟ في ناس يقول لك دي حوادث عادية، السيارة وعملت والراجل سمعني كلمتين أنا. طيب الوليد، ليس الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك كان رجل صالح، الوليد بن الوليد بن عبد الملك فتح المصحف ليستفتح به، وهذا لا يجوز في الدين، لا يجوز أن تفتح المصحف في ناس قبل ما يروح وظيفة أمر معين، راح يتزوج راح يشتري أرض أو بيت أو سيارة أو غيره، افتح يستبشر بالإيه المصحف، هذا حرام، المصحف ليس لهذا. فتح الوليد وكان والعياذ بالله رجل سكير، ففتح على قوله واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، أخذته العزة بالإثم فمزق المصحف والعياذ بالله، وقال أتوعدني بأني جبار عنيد، إذا ما لاقيت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. بعد 3 أيام دخل خدمه عليه ومزقوه إربا وعلق 3 أيام في بغداد. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب. فإذا أعطاك أشهدك بره، وإذا منعك أشهدك قهره، وفي كلتا الحالتين هو متعرف إليك ومقبل بوجوه لطفه عليك، هو في الحالتين يحبك أم لا يحبك؟ يحبك، لأن إن من عبادي إن من عبادي غني لا يصح إلا الغنى، لو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي فقير لا يصح إلا الفقر، لو أغنيته لفسد حاله. بص كده على موظف بسيط ياخد راتب يكفيه لآخر الشهر لغاية يوم 27، تدي 28 29 الحقوني 30 خلاص. تخيل ده فتح له وصار رجل أعماله عنده ملايين ولا تعرف تكلمه، سبحانه. ليه؟ لأن لا يصح إلا الوظيفة، قصدي لا يصح إلا الفقر، يعني كده لا يصح إلا الفقر. يقول بهذه الحالة إن رزق يشكر، إن منع يصبر، بهذا المنطق، وليس كإيه كهذا الأمير الذي مر على أعرابي عنده عزكم الله حمار مغطي عينيه وحطيته جرس ويدور الحمار حول البئر عشان يطلع إيه ماء. فسأل الأمير الأعرابي قال له يا أعرابي ماذا تصنع؟ قال له الحمار هذا يدور كده في الساقية عشان يروي الأرض. قال له لماذا تغمض عينيه؟ قال كي لا يصاب بدوار، عند لو الحمار فتح ويلف يعمل إيه؟ يدور يدوخ يجوله دوخان، سبحان الله. قال له ولماذا الجرس؟ قال له هذا حمار مكار، إذا نمت ولم أضربه يتوقف، فلو نمت الجرس إيه؟ يتوقف عن الإيه؟ عن الحركة. قال الأمير وإذا توقف الحمار وحرك رقبته هكذا فماذا تصنع؟ قال أيها الأمير ليس حمار، ليس عقل الحمار كعقل الأمير، ما شاء الله. عقل ده مش زي عقلك، الله يرضى عليك. يعني هذه الردود يا أخي عجيبة، جيبوا الردود دي منين؟ ما تعرف، سبحان الله. يعني أنا قال والله يعني العقول مش زي بعضها، صح، في عقول وعجول، يعني دي تختلف عن دي، جيم غير قاف. المهم فالله عز وجل هذه الحكمة الأولى التي قلناها، خلاص. ما الحكمة الثانية؟ قلنا ما بين رجاء وخوف. لما تحب تفتح باب الأمل على قلبك تذكر ما منه إليك، ما منه إليك، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. تحصى منين؟ أي نعمة بلاش، خليك في نعمة بسيطة أنت نسيتها من الصباح على الأقل، أو من الأمس، أو من السنة الماضية. نعمة النفس، شيخ زفير، كم مرة في الدقيقة؟ 16 مرة، 16 مرة، شهيق زفير، شهيق زفير، إرادي ولا لا إرادي؟ أنت ممكن تصيرها إرادي إذا إيه تذكرتها، لكن هي أصلا إيه؟ لا، من غير ما تأخذ بالك أنت شهيق زفير، شهيق. طيب متى تذكرها؟ إذا أصبت بحساسية في الصدر، إذا وجدت في مكان ضيق، إذا وجدت في حافلة مليئة بالناس، أو مكتب ضيق سبحان الله، أو صعدت في الطائرة، أو إلى طبقات الجو العليا، كل هذا تذكر نعمة الإيه؟ نعمة التلف. هذه نعمة

مش المهم البيئة الصالحة، خلي بالك انت، المهم يعني هذه الحكمة الرابعة التي ذكرناها. احبتي في الله، انا عايز نحول هذا الى منهج عمل، بمعنى كن بين الخوف والرجاء، كن عند العطاء شاكرا وعند المنع صابرا، احسن الى الناس. وقلنا اخر حكمة كانت في الخطبة، اصنع المعروف في اهله ها وفي غير اهله، فان صنعت المعروف في اهله فقد اصبت اهله، وان صنعت المعروف في غير اهله ها فانت اهله. وانتم ان شاء الله اهل للمعروف، ومن اهليتكم للمعروف انا قد صافحتكم وسلمت عليكم وقبلتكم ودعواتكم، ونلتقي بكم ان شاء الله الساعة 10 على قناة الشارقة باذن الله. ولا تنسونا من صالح الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.